لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول رحمه الله تعالى في أول حكمة جديدة بعد أن انتهينا من شرح الحكمة السابقة، يقول: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق، هذا في ترقيه وهذا في تدليه. لعل هذه من أطول الحكم التي نراها من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أولا نفسرها تفسيرا إجماليا، ثم نفصل القول فيها إن شاء الله تعالى. عباد الله الذين آمنوا به والذين اتجهوا إلى الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه فريقان اثنان: فريق تخطفته العناية الإلهية فقفزت به هذه العناية فوق الأدلة، الأدلة الكونية الكثيرة المختلفة على وجود الصانع، ورأسا وضعته العناية الإلهية أمام شهود الله عز وجل، طبعا بعين بصيرته يعني قلبه لا بعين رأسه، وهذا نادر جدا، هذا القسم نادر. وفريق آخر سار إلى معرفة الله عز وجل وشهوده عن طريق الوقوف على الأدلة الكثيرة التي تفيض بها المكونات، نقلته هذه الأدلة إلى اليقين بضرورة وجود مدبر ووجود صانع، ثم نقله اليقين بوجود صانع إلى التعرف على هذا الإله الصانع الذي لا بد أن يتصف بكل صفات الكمال وأن يتنزه عن سائر صفات النقصان، وهكذا. وهذا الفريق الثاني في نهاية الرحلة يصل إلى شهود الله عز وجل. وأكثر الناس الذين سعدوا بمعرفة الله عز وجل في دنياهم من هذا الفريق الثاني. الفريق الأول هم المجتبين، أو الذين قال الله عز وجل منهم: الله يجتبي إليه من يشاء. والفريق الثاني السالك هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ويهدي إليه من ينيب، أي يعود إلى الله عز وجل يستعرض الأدلة ثم يتابع وهكذا وهكذا إلى أن يصل إلى شهود الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار معنى هذه الحكمة، ونعود إلى قراءتها حتى يتطابق المعنى الذي ذكرته مع ألفاظ هذه الحكمة. دل بوجود آثاره، آثار الباري عز وجل، على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. فأرباب الجذب يكشف لهم الله عز وجل عن كمال ذاته رأسا، لم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، والمجذوبون هم المجتبون، وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق، هذا في ترقيه وهذا في تدنيه. إذن هذا باختصار هو معنى هذه الحكمة الجليلة والعظيمة في معناها. أولا نقف قليلا عند الفئة الأولى، وهي الفئة القليلة. قد تجد إنسانا من الناس تائها عن الله عز وجل، محجوبا عنه، يصبح في بحار ملاذه وشهواته وأهوائه، وفجأة تنظر إليه وإذا هو قد غاب عن الدنيا، وغاب عن كل ما كان يلهيه ويقصيه ويحجبه عن الله سبحانه وتعالى. تنظر إليه وإذا هو دائما مشغول بشهود مولاه وخالقه. أعود فأقول المراد هنا بالشهود الشهود القلبي. هذا الفريق صحيح هم يعني قلة، ولكنهم موجودون في كل عصر، في كل عصر يرينا الله عز وجل منهم نماذج. ترى كيف تم الأمر مع هؤلاء الناس؟ كيف نقلوا من أقصى درجات الاحتجاب عن الله إلى أعلى درجات شهود الله؟ كيف تم هذا؟ هذا تم كما يقوله بعض شراح الحكم باختطاف العناية الإلهية له من لهوه ودنياه إلى شهوده سبحانه وتعالى. وهذا يكون، ولا تسل عن الثمن الذي دفعه هذا الإنسان وأمثاله حتى تنتشلهم العناية الإلهية من أقصى درجات التيه إلى أعلى درجات الشهود. لا تسأل، المسألة هنا عائدة إلى الفضل الإلهي الذي أشار إليه بيان الله عز وجل إذ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والأعمال الأفعال الباري سبحانه وتعالى لا تستند إلى علل كأفعاله، هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفريق من الناس، هذه القلة من الناس، لا يحتاج لكي يعرف الله عز وجل إلى أن يقف أمام دلائل على وجوده كما نصنع نحن، دليل الصنعة، دليل العلة الغائية، هذه الأدلة العلمية التي نشرحها ونرددها في كتب العقيدة. لا، لا يقفون أمام الآثار، الآثار يعني الأدلة، ولا يقفون أمام الصفات التي تستدعيها الآثار، العلم الحكمة، الرحمة، نحو ذلك، رأسا من الغفلة إلى الشهود. ولكن هؤلاء الذين جذبهم الله عز وجل من أقصى درجات الغفلة إلى شهود الله عز وجل، مدة معينة يكونون مع الله تائهين عن الدنيا، لكن هذا الفريق في الغالب بعد أن تستقر الهداية في أعماق نفوسهم، وبعد أن يفيض قلوبهم بما معاني عظمة الله عز وجل وشهوده سبحانه وتعالى، يعيدهم الله عز وجل إلى الدنيا، فيعودون من شهود الذات إلى الوقوف أمام اسمه المدبر الخالق المبدع، ثم يعيدهم الله عز وجل من أسمائه إلى صفاته المدبر والخالق والمبدع. لا بد أن يتمتع بصفة العلم، بصفة الحكم، بصفة القدرة، بصفة الغنى، يقفون أمام صفات الله عز وجل. ثم إن هذه الصفات التي يقفون عليها تنقلهم بدورها إلى الآثار، لأن صفة الخلق، العلم، التقدير، التدبير لا بد أن تنعكس على واقع، لا بد أن يكون هنالك شيء خلقه الله الخالق، أبدعه المبدع، دبره المدبر، فيعودون إلى رؤية الآثار ورؤية العالم. ولكنهم الآن ينظرون إلى هذه الآثار وهم يشاهدون من خلالها الله عز وجل. إذن هذا الفريق أيها الإخوة رأسا يكرمهم الله عز وجل بشهوده قفزا فوق الأدلة، لكنهم شيئا فشيئا يعودون إلى هذا العالم الذي نحن فيه، ولكن لا يعودون إليه ليلهيهم عن الله ولينسيهم شهودهم لله، لا، يعودون إليه ليروا فيه لو ألواحا يقرؤون فيها دلائل عظمة الله، دلائل سلطان الله، دلائل قدرة الله، دلائل حكمة الله، دلائل رحمة الله. ولكن هذا الفريق قليل أيها الأخوة، مع العلم بأنه يوجد في هذا العصر من أكرمهم الله عز وجل بهذا الاشتباه. أما الفريق الآخر وهو الفريق الأكثر من أمثالنا، طبعا ابن عطاء الله لا يتحدث عن الملاحدة، لا يتحدث عن التائهين عن الله، يتحدث عن الواصلين إلى الله. لكن الواصلون إلى الله هنالك طريقان، طريق الجذب رأسا وطريق السير والجهاد، وهم الذين نسميهم السالكين. من أمثالنا، كيف تبدأ رحلة معرفة الله في حياة هؤلاء؟ هذا الإنسان وأمثاله يبدأ قبل كل شيء بالتأمل فيما حوله، بالمكونات التي من حوله، يرى فيها آثار الصنعة، يرى فيها آثار الإبداع، يرى فيها مظاهر الحكمة. أقصد بالحكمة الانسجام مع ما أبدعه الله عز وجل وخلقه، ومع ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الدنيا. هذه تسمى مظاهر الحكمة، والفلاسفة يسمونها العلة الغائية، يسمونها العلة الغائية. فالواحد منا من السالكين الذين يريدون أن يصلوا إلى حقيقة هذا الكون ومكونه، قبل كل شيء ينظر في الآثار، في آثار صنع الله عز وجل، ينظرون إلى ما أبدع. ولا تسل عن الألواح التي تقرأ فيها آثار صنع الله عز وجل. إن نظرت إلى السماء والأفلاك ونظامها والقوانين التي تسير عليها، رأيت دلائل صنع الحكيم المبدع. وإن تأملت في الأرض وما عليها ودورانها وما فيها وما نسميه بالغلاف الجوي الذي من حولها، رأيت أيضا الآثار التي تبهر العقل، آثار الصنع. وإن نظرت إلى النباتات وأنواعها ومزاياها وفوح روائحها كذلك وجدت آثار الصنعة العجيبة الغريبة. وإن عدت فوقفت أمام المرآة لتتبصر فيها ذاتك وتأملت نفسك من فرقك إلى قدمك، رأيت هذه الآثار، أي رأيت ما نسميه بالعلة الغائية. ولا بأس أن نقف قليلا لنفسر معنى العلة الغائية، وإن كنا قد درسنا ذلك في دروس العقيدة في يوم ما، نعم، لكن قد بعد العهد. العلة الغائية أيها الإخوة هو القصد الذي يكون موجودا في الذهن، قصد يدفعك هذا القصد لكي يتحقق في الخارج، يدفعك إلى سلوك معين. عندما تباشر هذا السلوك المعين لمدة كافية يتحول هذا القصد الذي كان في ذهنك إلى واقع في حياتك. هذا القصد الذي يدفعك إلى سلوك، ثم نتيجة للسلوك يصبح هذا القصد جاهزا أمامك، يسمى علة غائية. فمثلا الشاب الذي أخذ ثانوية بدرجات عالية يقصد إلى أن يكون طبيبا، يقصد إلى أن يكون طبيبا. الطب الآن قصد في ذهنه، هذا القصد إلى ما يدفعه؟ يدفعه إلى أن يلتحق بكلية الطب ويدرس الطب، يدرس ويجهد نفسه ويبذل جهدا كافيا، وبعد حين نظر وإذا بالقصد الذي كان في رأسه قد أصبح حقيقة. هذا القصد الذي يدفعك إلى سلوك ما، وبفضل هذا السلوك يتحول القصد من حلم في ذهنك إلى واقع في حياتك، يسمى علميا العلة الغائية. نحن عندما ننظر إلى جنبات الكون، دعي المكون، عندما ننظر إلى أعماق ما تركه الأجيال من قبلنا، ننظر إليها نجد فيها هذه الظاهرة التي أحدثكم عنها. اذهب مثلا إلى مصر وانظر إلى الأهرامات، وانظر إلى أبي الهول، وادخل المتحف الفرعوني، ماذا تجد؟ تجد أشياء كانت موجودة في عهد ما في الفكر والقصد، ولكن نتيجة للجهود والأعمال والعلم والجهود التي بذلوها تحولت تلك الأحلام والقصود إلى واقع، ونحن نرى هذا الواقع. الذين يذهبون إلى تدمر وينظرون إلى بقايا هذه الأعمدة ويتأملون فيها، أعينهم ترى الأعمدة لكن فكرهم يعود إلى الحضارة الرومانية. كيف ظاهرة العلة الغائية؟ لأن هذا البنيان بهذا الشكل إنما هو نتيجة قصد كان موجودا في الأذهان. المسرح الروماني الذي نراه اليوم نتيجة قصد، هذا القصد دفعهم إلى أعمال إلى سلوكات، ومن ثم ظهر هذا القصد على الصعيد الخارجي. هذه حقيقة علمية معروفة للقاصي والداني. دع الأكوان وصنعة الإنسان، انظر إلى الكون كله وتأمله، تجد أضعاف أضعاف أضعاف ما تجده من آثار صنعة الإنسان، أليس كذلك؟ والوقت يضيق أيها الإخوة، لو حدثتكم فقط عن الإنسان ربي عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو نظرت تأملت في عينيك كيف يتم الإبصار؟ في أذنك كيف يتم السمع؟ في الغدة اللعابية تحت اللسان في فمك، في اللقمة التي تأكلها وتبتلعها كيف يتم ذلك؟ تجد نفسك أمام ما نسميه العلة الغائية، يعني شيء كان موجودا، لا نقول بالنسبة لله قصد، قصد بالنسبة للإنسان نقول تدبير، والتدبير لا بد فيه من مدبر، والتدبير لا بد فيه من مدبر. فإذا انظروا إلى رحلة السالك، المجتبون هؤلاء لهم مرتبة عظيمة. فأنا الآن تأملت في هذه المكونات وأخذت وعيرها اهتمامي ووضعتها في ميزان العلم، دلتني هذه الآثار على وجود أسماء، على وجود مدبر مبدع خالق. هذه نتائج لا شك فيها، وصلت إلى أن هذه الظواهر تدل على وجود مدبر، تدل على وجود مبدع، تدل على وجود خالق، وهو يهدف إلى غاية. المدبر هذه الأسماء لا بد أن ترتكز على صفات، لأنه المدبر لا يتأتى له أن يكون مدبرا إلا إذا أوتي علما، إلا إذا أوتي قدرة، إلا إذا أوتي حكمة، إلا إذا أوتي غنى، إلا إذا أوتي رحمة. طيب. إذن أوصلتني هذه الأسماء إلى الصفات. طيب الصفات الحكمة، العلم، القدرة، هذه الأشياء هل يعني تستقيم بذاتها؟ هل توجد مستقلة بذاتها؟ هل توجد صفة، صفة العلم بدون عالم؟ توجد صفة القدرة بدون قادر؟ لا. علميا بيقولوا الصفة عرض، الصفة معنى من المعنى، المعنى لا يستقر إلا بذات. هلا اللون، لون الأبيض، ممكن أنه تطلع اللون الأبيض بدون ما يكون اللون الأبيض مستقر على جسم؟ ما بيظهر أبدا. كمان العلم لا يظهر إلا بعالم، الحكمة لا تتجلى إلا بحكيم، الغنى لا يتجلى إلا بغني. الصفات لا تستقر بذاتها، وإنما توجد بالذات. إذن فعدتني صفات، هذه الصفات إلى الذات. الآثار عدتني إلى الاسم، مدبر خالق المبدع. الأسماء دلتني على وجود صفات، الخالق لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون حكيما، لابد أن يكون غنيا. والصفة لا تقوم بذاتها، صفة قطع النظر عن ذات الله صفة عرض، لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بذات. إذن هنالك ذات تتصف بهذه الصفات يستحق اسم المدبر واسم الخالق والصانع. من هو هذا صاحب هذه الذات؟ هو الله عز وجل. لاحظوا الرحلة كيف بدأت، بدأت من شهود الآثار والتأمل فيها، نقلتني إلى وجود أسماء تستلزمها هذه الآثار، مدبر مبدع خالق صانع. طيب هذه الأسماء لا يمكن أن تتحقق إلا بصفات، مدبر لا يستطيع أن يكون مدبرا إلا إذا كان عالما حكيما غنيا قادرا إلى آخر صفات الله سبحانه وتعالى. وتأملت في صاحب هذه الصفات وإذا به هو من؟ الله. أيها الإخوة لاحظوا هنا شيء، الغربيون أو قسم من الغربيين الذين يؤمنون يعني بوجود الصانع يسلكون هذا المسلك الذي يتحدث عنه ابن عطاء، لكن لا يتممون الرحلة، يتأملون في الآثار يعني المكونات فيهتدون بها إلى وجود من اسمه المدبر المبدع الخالق، يتأملون في هذه الأسماء فيهتدون إلى صفات القدرة العلم الحكمة ويقفون هنا لا يتابعون. لذلك تجد أن كثيرا منهم عندما يتحدث عن الله ماذا يقول؟ يقول لا بد أن قوة أوجدت هذا الكون، لا بد أن قدرة تقف وراء هذا الكون. لاحظوا الغلط وين؟ الغلط أنه وقفوا عن كلمة قوة، قدرة يعني صفة، يصير قدرة لحالة بدون قادر، قوة لحالة بدون قادر ما يصير. وأنا أعجب ما أعجب له أن هذه العقول عقول علمية، الغربيون يتباعون بالعلم، كيف فاتهم هذا؟ كثيرا ما أقرأ لهم هذه العبارات، نعم لا شك أن هنالك قدرة أو هنالك قوة تقف وراء هذه المكونات. وفي مين بيقلدهم؟ في من المسلمين في بلادنا، لا بد أن هنالك قوة. لا يقال هذا، القوة لا تستقل بذاتها، ما في قوة تمشي بالسوق تروح وتجي هيك بتعمل في هيك، نعم ما في علم لحاله هيك بتاعي رايح جاي، نعم ما في. العلم لا يتجلى إلا من خلال عالم، الحكمة لا تتجلى إلا من خلال حكيم، وهكذا. فشأن هؤلاء الناس، هذا الفريق الثاني، أنهم يسلكون شيئا فشيئا ولكن بالفكر والتأمل، وفي مرحلة من المراحل بالاستعانة بالله عز وجل، لأنني إذا أدركت أن هنالك صانعا هنا لابد أن ألتجأ إليها، أقول يا رب وفقني لإتمام الرحلة، وفقني حتى أعرفك يا رب، أنا عرفان أنه في من وراء هذه المكونات صانع، وأكيد أنت، بس أنا ما عرفتك لسمية، يا رب وفقني، خذ بيدي يا رب، في أهواء وشهوات عم تبعدني عنك، عم تعجبني عنك، وأنا ما لي قادر، فيا ربي انتشلني من نفسي. تجي هي كمان غذاء بالطريق، زوادة بالطريق، بس الزوادة منين تجيك؟ من عند مولاك، من عند مولانا جل جلاله. وكم من إنسان هدي إلى الله بهذه الطريقة، سلك أول خطوة بالفكر والعلم، سلك الخطوة الثانية شم رائحة وجود مكون، فهنا ترك باب الله وأخذ يلتجئ إلى الله، يقول يا رب لا تتركني هيك بنص الطريق، وين راح تتركني؟ أنا ما لي قادر، نعم ما لي قادر، وأني لا أعلم أناسا هداهم الله عز وجل بهذا الطريق بهذا الشكل. لكن لو واحد سلك هذا المسلك كما يقول ابن عطاء الله، يعني وقف أمام الآثار واستنبط منها الحقائق، لا بد من الصنعة، من صانع، من أولى صنعة، أنت عم تقول صنعة، الصنعة لا بد لها من صانع، تدبير لا بد له من مدبر. لكن لما بمنتصف الطريق لا يعني يذل لله ولا يلتجئ إليه أن يوصله إلى نهاية الرحلة، ويستكبر، كل اللي يتعلمون بيروحوا هدر، كل ما عرفوا بتروح هدر، ولا يغني عنه شيئا، ويراوح في مكانه. في مرحلة معينة عندما تجد نفسك أمام الدلائل التي تلوح لك أن هنالك صانعا، لا بد من الالتجاء حتى يكمل، حتى ينتشلك، نعم. فمن التجا إلى الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهتدوا ثم التجاوا إلى الله، الباري عز وجل ماذا صنع؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لكن أتني بعالم يتباهى بعلمه ويسكر بمعارفه ولا يستعين بالله عز وجل، والصلف يأخذ منه ما أخذه، محجوب عن الله سبحانه وتعالى، محجوب عن الله بكل معنى الكلمة. وكم أقول وأردد، المعاصي لا تحجب الإنسان عن الله، لكن الذي يحجب الإنسان عن الله الاستكبار، لأن الإنسان إذا عصى الله ولم يكن مستكبرا، معصيته تبعثه على التذلل، تلبسه رداء التذلل لله سبحانه وتعالى، فينقاد إلى باب الله وعتابه ويذل ويستجدي ويقول يا ربي تب علي، الباري مغفر، غفور رحيم. لكن الإنسان المستكبر يعصي وهو يتباهى بعصيانه، فهو هالك لا بسبب العصيان، ولكن وإنما بسبب الاستكبار، نعم. نحن أكثر الناس من هذا الفريق الثاني، لكن لاحظ يقول ابن عطاء: الفريقان يجتمعان أخيرا، آخر رحلة السالكين، أول سلوك المجذوبين أو المجتبين إلى الله. صح، لأنني سلكت أخيرا وقفت أمام شهود الله. هذه المكونات نقلتني إلى مرحلة تلو المرحلة أخيرا وقفت أمام شهود الله. هذه النهاية هي بداية المجذوبين، رأسا ينقلهم الله عز وجل إلى شهوده. لا ابن عطاء عفوا فضيل بن عياض من هذا الفريق، كان رأسا من الغفل واللهو، وهو لعلكم تعرفون شيئا من ترجمته، خلال دقائق مو أيام، دقائق انتقل من أقصى اللهو والفسوق والعصيان إلى أعلى درجات شهود. نعم كان سارق لصه، كان يضرب به المثل في الليلة اللي تاب فيها إلى الله وهدي إلى الله. نعم كان قد دخل، كان فيه يعني ما يسمى بالخانات، كان يعني يقابل كلمة الفندق في عصرنا، المسافرون والذاهبون والآيبون إذا أواهم الليل ينامون إلى الصباح في تلك البيوت. فذهب فضيل بن عياض ساعة توبته إلى الله لينام في خان هناك في مفاز بعيدة، فدخل بعض التجار أخذوا يتساءلون في يتشاورون فيما بينهم، هل ينامون هناك أم يتابعون سفرهم؟ قال قائل: من ضيحكم لا تتابع السفر، فالطريق فضيل الآن، والله يقتنص تجارتكم وسيهلككم. هو فضيل قاعد بناتهم معطنينه. فقال لهم: لا تخافوا، إن فضيلا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وأخذ يبكي من سوء حاله والناس خايفة منه، مضرب المثل لحظة واحدة. نعم، لذلك يعني الناس، يعني الإنسان الذي شم رائحة الحب لله والتعظيم لله والحنين إلى الله يقول قائلهم: يا رب عمري قصير، لا تجعلني من السالكين منه، فبين ما أسلك وامشي وأصل لشهودك ممكن عندي بروح، يعني الوقت ضيق، انقلني رأسا إلى شهودك. نعم، فهذا فعلا، لأنه هؤلاء الناس بدون تعب وبدون جهد بدون شيء ربي سبحانه وتعالى أحبهم. عبد الله بن المبارك واحد من هؤلاء أيضا. نعم، إذا نهاية السالكين هي بداية المجذوبين والمجتبين، ونهاية المجذوبين والمجتبين هي بداية السالكين، لأن الذي نقله الله عز وجل رأسا إلى شهوده بالفترة الأولى بغيب عن الدنيا، لكن أخيرا يعيده الله شيئا فشيئا فشيئا إلى الدنيا، يعود إلى الأهل، إلى الوطن، إلى زوجه، إلى الأولاد تماما، ولكنه لا يغيب عن الله عز وجل، يرى في كل ما يتأمل فيه دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى ودلائل وجوده. نحن حقيقة يعني نخجل من أن نقول لله عز وجل: يا رب اجعلنا من المجتبين، شغلة كبيرة هي، لكن نقول: اللهم سلكنا مسالك من أحببت. نعم، سلكنا الطريق الذي يوصلنا إلى شهودك لا إلى معرفتك فقط، سلكنا الطريق الذي يوصلنا إلى شهودك، وأذقنا نعم برد اليقين بك ولذة المحبة لك ولذة التعظيم لك، وليكن برحلة، لأنه رحلة جهاد كمان، الرحلة جهاد، لكن أول مفتاح رحلة هو أن تنظر إلى المكونات بعين المتبصر بمن كونها، لا تنظر إليها، يعني تنظر إلى هذا الماء وأنت مالك عرفان كيف بدك تروي ظمأك فيه، لا، طلع على هالماء قبل كل شيء، شوف منين جاء هالماء، وتأمل في قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أبدا، ما في حاجة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لما تجي تأكل اللقمة لا تأكلها بنهم بس بدك تشبع بطنك كذا، لا، وانت عم تأكلها تأمل في من أرسلها لك، وتأمل في من أقدرك على استساغتها لك. والله لولا هالود اللعابية بتقتني باللقمة. طيب أحد من النبي تأمل في هذا الشيء؟ نعم، تأمل في هذا رأسا. ربي عز وجل بيدفع خطوة ولا خطوة ولا خطوة وتصير من أصحاب الشهود. نعم، كم وكم أقولها، أنت تضع قطعة اللحم في فمك، قطعة اللحم مثل اللسان اللي بيتمه قوة ثانية قطعة لحم، تنظر فتجد أن أضراسك تطحن قطعة اللحم الوافدة، نعم طحما، في حين أن لسانك يبقى في نجوة عن ذلك، مع العلم أن لسانك يختلط ويمتزج امتزاجا تاما مع قطعة اللحم. أنت بشطارتك بفكرة هندسية عم تبعد بين لسانك وبين قطعة اللحم، ها؟ والله لو فكرت هكذا أن تبعد لسانك عن الخطر لقضمت لسانك. نعم، منين هذه؟ هنا هذه الغائية. أحدنا يضع يده هكذا في صماخه، نعم، الفوهة التي تصل إلى الطبل الصماخي، نلاقي في مادة صمدية، يظن أنه هاي يعني ليش هاي المادة الصمدية؟ تأمل، هذا الذي أقوله، هذه الفوهة متعرجة، مو مستقيمة، متعرجة، ودائما، نعم، جدران هذه الفوهة، نعم، تفرز هذه المادة الصمدية، ليش؟ الطبل الصماخي جوا يعني عبارة عن لوحة حساسة جدا جدا جدا جدا ورقيقة جدا جدا، والغبار عادة أنت بتتعرض للغبار، يفوت الغبار على هذه الفوهة، فربي عز وجل جعل الفوهة متعرجة، ودائما جدرانها بخ هذه المادة الصمغية، كل ذرات الغبار وين تعلى بها الفوهة المتعرجة، تبقى الطبلة الصماخية في النجوة. هاي مو صنعة، هاي هذا مو قائم على تدبير، التدبير لابد فيه من مدبر، لابد فيه من مدبر. هكذا تنقلك الآثار إلى الاسم، وينقلك الاسم إلى الصفة. المدبر بده يكون عليم، حكيم، غني، قادر، إنعم، ومن ثم تنقلك الصفة إلى الذات، وتسجد عندئذ لذات الله سبحانه وتعالى. نعم، نقف أيها الإخوة عند هذا القدر ونختم درسنا كعادة بالدعاء راجين الله الاستجابة. أحب أن أقول لكم قبل أن ندعو، يروي الإمام السيوطي ويقول رؤية بخط الإمام النووي، الإمام النووي معروف يحيى بن شرف الدين النووي، يقول رؤيا بخط الإمام النووي، يقول من دعا الله عز وجل بهذه الأبيات، يعني تلا هذه الأبيات ثم دعا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. ونحن بحاجة دائما إلى أن نلجأ إلى باب الله ونلتصق بأعتابه ونذل بكرمه وجوده، فتعالوا نقرأ هذه الأبيات ثم ندعو الله. هذه الأبيات سأقرأها وأرجو أن يتاح لكل منكم أن يحفظها. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع، ومن الذي أشكو وآتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. للذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. اللهم إنا لا نملك طاعة نتقرب بها إليك، ولا نملك حقا ألزمتنا به نتقرب بإنجازه إليك، ولكننا نتقرب إليك بافتقارنا، نتقرب إليك بذل عبوديتنا، نتقرب إليك بهذه الأبيات التي تعبر عن شدة احتياجنا إلى كرمك وشدة التصاقنا بأعتاب جودك. يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، وأنت ربنا ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك سؤال عبد بائس مسكين فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، نسألك اللهم وقد بسطنا أكف الافتقار إلى سماء رحمتك أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا، وأن لا تهلكنا بذنوبنا وقبائح أعمالنا، يا من هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، يا ذا الجلال والإكرام. يا مولانا يا رب العالمين، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا مولانا يا رب العالمين، إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، نواصيهم بيدك تأخذها حيث شئت. فنسألك اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، أن تأخذ بنواصينا ونواصي عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضي، وأن تملأ قلوبنا وقلوبهم بعزة معرفتك وبتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بذلك كله أن تهدي قادة المسلمين وأن تصلح حالهم، اجمع كلمتهم في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك يا رب العالمين. يا رب، إن نبيك نوح دعاك فاستجبت دعاه، وإن نبيك موسى الكريم دعاك فاستجبت دعاه، وإن نبيك أيوب دعاك فاستجبت دعاه، وإن نبيك يونس دعاك وناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه، وإن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه يا ذا الجلال والإكرام. ونحن عبيدك مؤمنون بك كما آمنوا، واثقون من حكمتك، نحسن الظن بك يا رب العالمين، لاجئون إليك متبتلون عند بابك، ملتصقون بأعتابك، ف فاستجب اللهم دعاءنا كما استجبت دعاءه، حقق اللهم رجاءنا كما حققت رجاءه. يا رب أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، يا رب أهلكهم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا. أسألك ربي بغيرتك على قرآنك، أسألك ربي بغيرتك على شريعتك، أسألك ربي بأنك الله المنتقم الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، أن تهلك الذين أعلنوا الحرب على قرآنك وعلى إسلامك. اللهم إنك قد متعتهم بالقوة التي سكروا بها، اللهم إنك قد متعتهم بالنعمة التي استكبروا بها، فيا الله يا الله يا الله اسلبهم هذه النعمة التي أسكرتهم، اسلبهم هذه القوة التي أبغتهم وزجتهم في الاستكبار. يا رب يا من هو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، خذهم أخذك الأليم الشديد يا الله. اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين، عبادك المؤمنون ينتظرون فرجك، عبادك المؤمنون بك ينتظرون كرمك، عبادك المؤمنون بك ينتظرون استجابة دعائهم في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب إن عبادا لك التجأوا إليك بصالح أعمالهم فاستجبت دعاهم، ونحن نخجل من أن نتقرب إليك بعمل صالح نزعم أننا قد وفقنا له، ولكننا نقول إن فينا صالحين، فينا صالحين متبتلين. فنسألك اللهم بأعمالهم التي تقربوا بها إليك والتي قبلتها منهم أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا يا رب. يا رب أصلح قادة المسلمين في بلادنا، اللهم إن كان سبب في أن دعاءنا غير مستجاب تقصيرنا، سوء حالنا، سوء حال قادتنا، فيا رب كل الأمور بيدك، أصلح حالنا، قوم أوجاجنا، تب علينا، أصلح حال قادتنا يا رب العالمين، ألهمهم التوبة، ألهمهم الرجوع إليك، ومن ثم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إنك قد أمهلت الطغاة طويلا، ألم يعني أن تهلكهم بعد أن أمهلتهم يا رب؟ اللهم إنهم لم يرعوك، اللهم إنهم لم يعودوا، أريتهم الآيات الكثيرة، أريتهم النذر الوفيرة، ولكنهم لم يزدادوا كما قال نبيك نوح إلا استكبارا. فنسألك اللهم يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجير ولا يجار عليه، ألا ترد أكفنا الساعة خائبة عن بابك. يا أرحم الراحمين، نحن ضيوفك، أكرم ضيوفك، نحن ضيوفك، لا تخرج ضيوفك من ساعة إكرامك بدون إكرام، وإكرامك لنا أن تستجيب دعاءنا. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.